تفسير الآية 105 من سورة الصافات، يقول تعالى: قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. تم تفسيرها مع الآية 103.